السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا قد شرعنا في الكلام على ما يتعلق بمبحث الحقيقة والمجاز من مراقي السعود، وتقدم الكلام على أصل التفريق بينهما وإثبات وجود المجاز في اللغة العربية، وبقي الكلام على أبيات الناظم رحمه الله وما أراده مما عقده من النظم. قال رحمه الله: فصل. الحقيقة منها التي للشرع عزوها عقل، مرتجل منها ومنها منتقل. منها أي من الحقيقة، الحقيقة التي عقل عزوها للشرع. منها التي للشرع عزوها عقل أي من الحقيقة، الحقيقة التي عزيت للشرع، ومعناه من الحقيقة الحقيقة الشرعية. وهذا يفيد أن الحقيقة أقسام، وإن لم يصرح بها فقد وجدت ضمنا في كلامه رحمه الله مفرقة. والمعروف الشائع عند المتكلمين في الأصول أن الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. والحقيقة العرفية يدخل فيها الحقيقة الاصطلاحية، لأنها عرف تعارف عليه أهل فن معين، كأن يصطلح أهل النحو أو أهل التصريف أو أهل الفلسفة أو أهل الأصول على لفظ معين، فإنه يكون حقيقة في إطلاق الواحد منهم إذا أطلقه، وهي حقيقة اصطلاحية، وحقيقتها راجعة إلى الحقيقة العرفية، فلا تحتاج إلى أن تفرد بقسم مستقل. فإذن الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. ولهذا فإن بعض الأصوليين لما عرف الحقيقة، التعريف الذي سبق الكلام عليه في المجلس الماضي، بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، بعضهم يزيد اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم أو بحسب وضع المتكلم، حتى يدخل أنواع الحقائق كلها. والذي يرى أن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغة والحقيقة العرفية مجاز باعتبار أصلها اللغوي، لا يحتاج إلى التقييد، لا يحتاج إلى إضافة ذلك القيد، لأنه يلتزم أصله في كونها مجازات. والحاصل أن الحقيقة ثلاثة أقسام: شرعية، وهي التي عقل عزوها للشرع، ويأتي للناظم رحمه الله بيانها، وعرفية، وهي المنسوبة إلى أهل العرف، اصطلحوا أو تعارفوا على استعمالها في ذلك المعنى، ولغوية، وهي الباقية على أصل معناها في اللغة. أفاد الناظم رحمه الله هذا المعنى أو الإشارة إلى هذا التقسيم بقوله منها، فإن منها هنا تبعيضية، وإذا علم أن الحقيقة الشرعية هي بعض من الحقيقة تبين أن أبعاضا أخرى موجودة لم يذكرها، هي إذن العرفية واللغوية. ثم قال: مرتجل منها ومنها منتقل. هذا تقسيم للحقيقة الشرعية، فهي قسمان: قسم مرتجل وقسم منتقل. ويقصد بالمرتجل أن يكون الشرع وضعه ابتداء في معنى أو استعمل فيه لفظا لا يعرفه أهل اللغة، بخلاف المنقول المنقول هو الذي يكون مستعملا عند العرب في معنى من المعاني ويعرفون معناه ودلالته ثم ينقله الشرع. مثال المرتجل قالوا هو لفظ المنافق أو لفظ النفاق، وهو من الأسماء الشرعية، والمعتزلة يسمونه الأسماء يسمونها الأسماء الدينية، يفرقون بين الأسماء الشرعية التي هي من أوصاف الأفعال وبين الأسماء الدينية التي هي من أوصاف الفاعلين. فالمنافق قالوا إن العرب لا تعرفه في هذا المعنى، العرب تعرف النافق وهو اسم باب جحر اليربوع، يحفر جحرا منها هنا وجحرا منها هنا ثم واحدا واثنين وثلاثة ويترك واحدا فقط هو المفتوح مباشرة إلى الخارج، وأما البقية فإنه يترك سترا رقيقا من التراب حتى إذا اضطره الصائد إلى داخل الجحر خرج من ذلك من أحد الأبواب التي عليها ستور رقيقة من التراب. هذا الذي تعرفه العرب، ولا تعرف النفاق بمعنى إظهار شيء وإبطان شيء آخر، فاستعمله الشرع استعمالا مؤتنفا. وأما المنقول فلا، المنقول يكون معناه مستعمل عند العرب يعرفونه ثم ينقله الشرع إلى معنى آخر. فالحج يعرف العرب أنه القصد إلى شيء معين أو إلى مكان مخصوص، استعمله الشرع في هذا القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك المخصوصة في الوقت المخصوص. وكذلك الصوم تعرف العرب أنه الإمساك واستعملوه، خير صيام وخير غير صائمة، فنقلها الشرع إلى الإمساك المخصوص. والصلاة كذلك تعرفها العرب وتستعملها كما قال العشاء عليك مثل الذي صليت فاغتبيطي، أي مثل الذي دعوت، ثم نقله الشرع إلى المعنى المخصوص. فالحقيقة بهذا الاعتبار، الحقيقة الشرعية بهذا الاعتبار منها مرتجل ومنها منتقل. قال رحمه الله: والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. يعني إنه اختلف في جواز الحقيقة الشرعية واختلف في وقوعها، وكل من هاتين المسألتين وهي الخلاف في الجواز والخلاف في الوقوع أثر وسمع، لهذا قال: والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. أي اختلف في جوازها أولا، اختلف في وقوعها ثانيا. اختلف في جوازها أي في جوازها عقلا، هل يمكن أن يتصور عقلا، يجوز عقلا أن تكون توجد حقيقة شرعية؟ وذكر هذا الناظم ولم ينسبه إلى قائل في الأصل ولا في الشرح، هو فيه تابع لابن السبكي، فإن ابن السبكي في جمع الجوامع حكى هذا القول، وهو أنه اختلف في جواز الحقيقة الشرعية، واعتماده فيه على الأصفهاني شارح المحصول، فإنه نقل عن شرح المعتمد لأبي الحسين البصري أن قوما منعوا إمكانه، لكن في تحرير هذا النقل وقفة، لأن الزركشي رحمه الله قال إن الموجود في المعتمد لأبي الحسين لما حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية، يعني نفوا وقوعها، قال أبو الحسين: وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك، أحالوه أي جعلوا الحقائق الشرعية مستحيلة الوقوع. وهذا كما هو واضح هو احتمال وليس جزما، وهو استنباط وليس حكاية قول. فهو يقول بعض عللهم أي بعض تعليلاتهم في أثناء كلامهم على منع الحقائق الشرعية، بعض التعليلات يفهم منها أنهم يحيلونها، فهذا ليس بصريح في ذلك، ولهذا تصور هذا القول بعيد، ولا ينبغي أن تدخل مسائل في أصول الفقه فتقرر وتصير مسألة وتصير محل نزاع بهذا النوع من الاحتمالات. فلذلك إن كان هذا هو فقط الذي اعتمد عليه في حكاية هذه المسألة فينبغي أن تسقط وتسقط من كتب الأصول، وتصير المسألة الخلاف في وقوعها لا الخلاف في جوازها، لأن جوازها عقلا متصور واضح جوازه بحيث لا ينبغي أن يختلف فيه. المسألة الثانية التي أثرت وسمعت في الحقيقة هي الخلاف في وقوعها، أي هل وقع فوجدت حقائق شرعية نقلها الشرع من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية أو لم توجد. والخلاف في هذا مع الأشعرية، أبي الحسن الأشعري وأبي بكر بن الباقلاني ومن تبعهما ووافقهما كالباجي وغيره. وسبب الخلاف، سبب مخالفتهم في هذا، مع أن الشائع عند أكثر المتكلمين في الشرعيات من الأصوليين ومن الفقهاء وغيرهم أن الحقيقة الشرعية موجودة، لكن خالف الأشعرية فيها ونفوا وجودها بناء على أصلهم في الإيمان، فإن الإيمان عندهم قول تصديق فقط، الإيمان عندهم تصديق فقط الذي هو قول القلب، ولا يدخل عندهم في ذلك عمل القلب وعمل الجوارح. إذا احتج عليهم المحتج بالأدلة الشرعية التي تدل على أن الأعمال من الإيمان، فإنهم يجعلون ذلك أمورا زائدة أو يجعلونه من حقوق الإيمان ولا يجعلونه من الإيمان، ويحتجون بأن أصله في اللغة هو الإيمان، ولا يقبلون من غيرهم أن يدخلها في الإيمان. ويقابلهم في هذا من يجعل الإيمان كلا واحدا مركبا من قول وعمل واعتقاد، وكل هذه الأشياء لها شعب، وإذا زالت أي واحدة من تلك الشعب زال الإيمان من أصله، كما هو قول الوعيدية الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، لكن الشاهد أن الأشعرية بناء على أصلهم في الإيمان التزموا عدم وجود الحقائق الشرعية. ولهذا لما أشكل هذا القول على أبي إسحاق الشيرازي، أشكل عليه القول بوجود الحقيقة الشرعية مع وضوح أدلته مع الأصل الكلامي الآخر، قال إن الحقائق الشرعية موجودة ما عدا اسم الإيمان، ما عدا اسم الإيمان فإنه حقيقة لغوية لا حقيقة شرعية. والصواب في ذلك والتحقيق إن شاء الله في ذلك أن الشرع لا شك أنه تصرف في الألفاظ اللغوية، لا شك أنه تصرف فيها، وله فيها أنواع من التصرفات، فربما ينشئ اسما مبتدأ لمعنى من المعاني كما تقدم في اسم المنافق، وربما يبقي المعنى على أصله اللغوي ويستعمله فيما تعارفت عليه العرب من غير تصرف. وهذا كثير، كلفظ البيع مثلا ولفظ النكاح ولفظ التزويج، تعرف العرب على معانيه فاستعمله الشرع في تلك المعاني التي تعارفوا عليها، وقد يتصرف فيه تصرفا آخر فيزيد فيه بعض القيود، يزيد فيه بعض القيود فيخصصه ببعض المعاني وهو كثير، وربما يعممه. فمثال التخصيص مثلا ما تقدم من الصوم والحج، الصوم في اللغة مطلق الإمساك فخصه الشرع بإمساك مخصوص، والحج في اللغة مطلق القصد فخصه الشرع بقصد مخصوص. وربما يتصرف فيه لا من جهة التخصيص، لكن لا من جهة تقليل معانيه، بل من جهة تكثيرها وتعميمها، كلفظ الإيمان هو في اللغة التصديق، استعمله الشرع في التصديق وفي القول والعمل، فهنا عممه وهو قليل بالنسبة إلى مقابله الذي هو تقليل معانيه وتخصيص اللفظ ببعض أفراده. ومن التصرفات كذلك في الشرع أنه قد يستعمل اللفظ في معنى العلاقة التي توجد مع المعنى اللغوي علاقة فيها بعد، علاقة فيها بعد. ولهذا قال من قال من العلماء إنه نقل، بحيث أنه أخرجه من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، وهذا يلتبس مع النوع الأول، وهو قريب من النوع الأول الذي هو المرتجل. ولهذا نفى من نفى من العلماء القسم الأول الذي تقدم في البيت الأول، هو الحقيقة التي تكون ارتجالا، لأنه لم يوجد بالاستقراء التام أن الشرع استعمل لفظا في معنى شرعي لا علاقة له بالمعنى اللغوي. قد يكون له علاقة قريبة كالحج والصوم، وقد يكون له علاقة بعيدة، فهذا الذي هو علاقة بعيدة يدخل ضمن النوع الذي قبله. هذا هو محصل الخلاف في هذه المسألة في مشهور كتب الأصول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مذهب أو له قول يخالف هذا كله، فهو يذهب رحمه الله إلى أن الشرع لم يبقي هذه الألفاظ، ولم يتصرف، لم ينقل الألفاظ اللغوية، ولم يتصرف فيها تصرفا غير التصرف غير، ولم يتصرف فيها تصرفات بزيادة أو تعميم أو غيره. ولكن على أصل الشيخ رحمه الله في المجاز كما تقدم، الشيخ ينفي الحقيقة والمجاز، وأن اللفظ يستعمل في في في أن اللفظ يستعمل في معنى ثم ينقل إلى آخر، ولو التزم الشيخ هنا الحقيقة الشرعية أنها لفظ استعمل في معنى ثم نقل إلى آخر للزمه القول بالمجاز ولو من بعض الوجوه. لكن الشيخ رحمه الله يقول بناء على أصله إن الشرع استعملها في معانيها استعمالا يفيد مقصوده في التركيب الذي استعمله فيه، فيقول الشرع استعملها مقيدة في تلك السياقات التي وردت، علم الناس مقصوده من خلال ذلك التركيب الذي وجد. فقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا يفهم منه أحد أن المقصود منه مطلق القصد، بل يفهم كل سامع أن المقصود هو القصد الخاص إلى بيت الله عز وجل الحرام. وجاءت السنة ببيان ما يلزم هذا القصد من أمور الإحرام وما إلى ذلك، ثم صار الإنسان إذا قال الحج انتقل إلى ذهنه ذلك المعنى الذي استقر من فهمه، من استقر في ذهنه مما فهمه من اللفظ المستعمل في ذلك السياق المخصوص. وهكذا في الصيام وفي غيره من الألفاظ. قلت وأرى أن الشيخ رحمه الله إنما التزم هذا بناء على أصله في أنه لا يوجد لفظ استعمل في معنى ثم نقل في إلى آخر، بل هي ألفاظ واحدة ومعانيها كلها حقائق، لكن تتمايز باعتبار التركيب، تتمايز باعتبار الاستعمال، ففي سياق تدل على معنى وفي سياق آخر تدل على معنى آخر. فقول الأعشى مثلا الذي ذكر سابقا عليك مثل الذي صليت فاغتبطي، المقصود به واضح من خلال السياق وجوابه لها فيما قالت له لابنته وهي تودعه، هو يدعو لها بمثل ما دعت له به، فهي دعت له بالحفظ والكلاء والرجوع سالما، فيدعو لها بمثل ما دعت له به. لكن نفس اللفظ تجده في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تفهم أن المطلوب أن المعنى غير المعنى في قول الآخر عليك مثل الذي صليتي. وهكذا هو قول الشيخ رحمه الله. وقلت المشهور المعلوم الذي عليه كلام المتكلمين في هذا الباب أن الشرع تصرف أنواعا من التصرفات في مثل هذه الألفاظ. وإذا ثبت كما سبق فيما مضى أن الألفاظ توجد بعض الألفاظ استعملت في معنى ثم نقلها أهل العرف إلى معان أخرى، فلا أن يجوز هذا في الألفاظ الشرعية من باب أولى وأحرى، فهي حقائق شرعية استعملها الشرع في معاني جديدة وتصرف فيها أنواعا من التصرفات، ربما يبقيها على أصل معناها، ربما يزيد فيها، ربما يخصص بعض معانيها أو يعممها، وربما ينشئ لها معنى، ينشئ لفظا لمعنى لم تعهده العرب أو لم تعرفه عن قرب كما سبق. هذا حاصل الكلام في إثبات الحقيقة الشرعية، لكن ينبغي التنبه إلى ما ذكرته سابقا، هو أنه مبني على أصل كلامي، وهذا كثيرا ما يغفل عنه، كثيرا ما يغفل المتكلمون في هذا الباب على كونه مبنيا على ذلك الأصل الكلامي الذي هو التزام كل من المرجئة أو الوعيدية لأصلهم في الإيمان. فالمرجئة التزموا أن الشرع لم ينقله حتى يثبتوا على قولهم في أن الإيمان هو التصديق المجرد فقط، والمعتزلة قابلوهم فأثبتوا النقل، حتى إذا احتج عليهم المحتج في رجل مثلا أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، يحتج عليهم بأن هذا مؤمن بالله مصدق به ملتزم لشرائعه، فكيف يخرج من الإيمان بارتكابه لكبيرة من الكبائر؟ يقولون إن الإيمان لفظ استعمله الشرع في معنى جديد، وهو الكل المركب من قول وعمل وفعل، فيسدون على أنفسهم وعلى المحتج عليهم الاحتجاج بأصل لفظ الإيمان في اللغة العربية. قال الناظم عليه رحمة الله وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. وهذا تفسير لمعنى الحقيقة الشرعية، فإنه بعد أن ذكرها وذكر انقسامها إلى منقولة ومرتجلة وذكر الخلاف في جوازها ووقوعها، رجع إلى تعريفها فقال إنها ما استفيد معناه من جهة الشرع، وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، أي ما استفيد معناه من جهة الشرع هذا هو الحقيقة الشرعية. واضح أن هذا التعريف كان ينبغي أن يقدمه على تقسيم الحقيقة، لأن هذا هو الجادة، يذكر التعريف ثم يذكر التقسيم، لكنه تبع في ذلك أصله جمع الجوامع، ومعناه كما هو ظاهر أن اللفظ الشرعي ما استفيد معناه من جهة الشرع لا من جهة الوضع. ثم انتقل من لفظ الشرع، من لفظ الحقيقة الشرعية، إلى لفظ قريب منه يستعمل من باب الإفادة رحمه الله، استطراد من باب الإفادة. الحقيقة الشرعية يستعمل في كلام المتكلمين لفظ قريب منها، وهو قولهم هذا مشروع، هذا عمل مشروع، فلا يظن أنه بمعنى ذاك، بل المقصود به المأذون مطلقا. ولهذا قال رحمه الله وربما أطلق في المأذون، أي لفظ الشرع ولفظ الشرعي، ربما أطلق في المأذون يعني فيما أذن فيه الشرع مطلقا، والمأذون يدخل فيه المباح أذن الشرع في فعله، ويدخل فيه المستحب فهو كذلك مأذون في فعله، فيه شيء زائد على مجرد الإذن وهو الترغيب في الفعل بإثابة من فعله محتسبا، ويدخل فيه كذلك الواجب، فإنه باعتبار الأصل مأذون فيه، ثم مأذون فيه إذن إلزام. ولهذا إذا وجدت في كلام عالم من العلماء أن هذا شيء مشروع أو يشرع للمسلم أن يفعل كذا وكذا، ويشرع للحاج أن يفعل كذا وكذا، فكلمة مشروع وكلمة يشرع تحتمل هذه الأشياء الثلاثة، ربما استعملها العالم لئلا يحدد درجة هذا الفعل من جهة المندوبية أو من جهة الوجوب، ربما يكون الأمر عنده مترددا بين كونه واجبا أو مندوبا، فيقول يشرع للإنسان يفعل كذا حتى يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه الندب. ولهذا قال الناظم في التمثيل لهذه الصورة، قال كالشرب والعشاء والعيدين، فمثل له بالأشياء الثلاثة، الشرب وهو مباح يباح للإنسان أن يشرب، فتقول يشرع للإنسان أن يشرب، في الحاج مثلا يشرع له أن يشرب يعني يباح، والعشاء هي صلاة العشاء، وهذا تمثيل للمندوب وللواجب، فإنها فرض، هي إحدى الصلوات الخمس الواجبة على المسلم في اليوم والليلة، والعيدين وهما صلاة العيدين، وهما في مذهب مالك رحمه الله سنة مؤكدة، وهو مثل على مذهبه رحمه الله. والحاصل أنه لما ذكر الحقيقة الشرعية انتقال استطراد إلى لفظ قريب منها وهو لفظ المشروع، فبين إطلاقه رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال عليه رحمة الله المجاز، والمجاز كما تقدم هو الذي يقابل الحقيقة، فقال رحمه الله منه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا. فمنه جائز وما قد منعوا، أي إن المجاز منه جائز بالإجماع ومنه ممنوع بالإجماع، وهذا معنى قوله وكل واحد عليه أجمع. وإذا كان قصد الجائز بالإجماع، الجائز بإجماع القائلين بالمجاز فصحيح، وأما إن كان قصد بالإجماع إجماع الناس جميعا أو إجماع العلماء جميعا ففيه ما فيه، لأنه قد تقدم أن من العلماء من خالف في وجود المجاز كأبي إسحاق الإسفرايني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيره، فيحمل كلامه حتى لا يقع في حكاية الإجماع في شيء الخلاف فيه معلوم على أنه قصد إجماع القائلين بالمجاز. فعندنا من صور المجاز ما أجمع القائلون به بالمجاز على جوازه، ومن صور المجاز ما أجمع القائلون بالمجاز على المنع منه. ثم بين ضابط كل واحد من النوعين، ما أجمع على جوازه وما أجمع على منعه، فقال رحمه الله ما ذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور أول، ماذا اتحاد؟ ما هذه هي المبتدأ وخبرها أول، أي الأول من القسمين وهو الجائز بالإجماع. ماذا اتحاد جاء فيه المحمل، أي ما جاء محمله ذا اتحاد أي موحدا، وللعلاقة ظهور أي والعلاقة بين المعنى المتجوز منه والمعنى المتجوز إليه ظاهر. فما كان محمله متحدا وعلاقته ظاهرة هذا هو القسم الأول، وهو المجاز المجمع على جوازه. ومعنى اتحاد المحمل أن يكون اللفظ مرادا به معنى واحدا، اللفظ يستعمل في معنى واحد لا يستعمل في أكثر من معنى، لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى ففيه خلاف قد تقدم في آخر مبحث المشترك، استعمال اللفظ في مجازيه أو في مجازه وحقيقته. هنا المحمل غير متحد، المحمل متعدد، لأنك تستعمل لفظا تقصد به حقيقته ومجازه، كما تقدم مثلا استعمال النكاح في العقد والوطن وهذا استعماله في حقيقته ومجازه، أو استعمال القائل اشتريت في السوم وفي الشراء بوكيل وهذا استعمال له في مجازيه، هذه محامل متعددة. فهذا لم يدخل في كلامه، الذي دخل في كلامه أن يكون محمله أي المعنى المراد من المجاز واحدا، كأن تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، وهذا المثال المشهور رأيت أسدا يرمي، وها هنا المحمل واحد هو رجل شجاع، ليس عندنا أكثر من معنى وضع للدلالة عليه هذا اللفظ، والعلاقة كذلك ظاهرة لأن الشجاعة اشتهر عند الناس استعمال لفظ الأسد في الدلالة على الرجل الشجاع، فهي علاقة ظاهرة والمحمل واحد، هذا المجاز الذي اتفق القائلون بالمجاز على جوازه، محمل واحد وعلاقة ظاهرة. مثاله كذلك المشهور واسأل القرية، واسأل القرية على أنها مجاز المحمل واحد، لأن المقصود عند الجميع اسأل أهل القرية لا اسأل جدرانها وبيوتاتها، والعلاقة ظاهرة لأنها علاقة بين الحال والمحل، والعلاقة بين الحال والمحل من أظهر العلاقات، وتقول الماء سال الوادي كذلك العلاقة بين الحال والمحل من أظهر العلاقات، وعلاقات السببية وغيرها من العلاقات الظاهرة، وقد تكلم فيها البيانيون وتكلم فيها كذلك بعض الأصوليين وأوصلوها إلى نحو من 24 علاقة يستعمل بسببها المجاز. هذا القسم الأول. ثم قال ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. ثانيهما أي القسم الثاني من قسمي المجاز هو ما لا يفيد معنى للسامع، يسمعه السامع فلا يفهم المقصود. لماذا؟ لأن العلاقة معقدة غير ظاهرة، ولهذا قال لمنع الانتقال بالتعقيد، وهذا ربما يسمى في بعض الكتب مجاز التعقيد، يستعمل لفظة يتجوز بها إلى معنى والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المتجوز إليه علاقة غير ظاهرة فيكون فيه تعقيد، فهذا مجمع على المنع منه، لأن الكلام إنما وضع للبيان والإفهام، فإذا كان لا يفيد هذا يقتضي أنه ممنوع، واللسان العربي موضوع على الإيضاح والبيان، وكل ما يخالف هذه القاعدة كما سيأتي في باب التأويل فإنه مردود غير مقبول. فلو قال قائل مثلا فلان بحر، فالشائع في كلام أهل العربية أنه بحر أي صاحب فضل وصاحب جود وكرم وسخاء، إذا هو قال قصدت أنه حلو لأن البحر مالح، والملوحة والملوحة والملاحة تستعملها العرب في الحلاوة، فيقول قصدت به حلاوته، فيكون هذا غير جائز، لا يصح أن يستعمل بحر ويقصد به ما فيه من الملوحة التي لا تنتقل إلى الأذهان، ويقول فلان أسد ويقصد أن فمه كريه الرائحة لأن الأسد مشهور بأنه أبخر أي كريه رائحة الفم، هذه كذلك علاقة بعيدة، والتجوز في هذه الصورة ممنوع عندهم. هذا معنى قوله ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، أي لا يفيد السامع المعنى الذي قصده المتكلم لأن العلاقة خفية فيكون هذا المجاز معقدا. قال الناظم: وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. هذه مسألة، وهي إذا ما تعذر حمل اللفظ على حقيقته فإنه يحمل على أقرب مجازيه أو مجازاته إليه، لأن اللفظ قد يكون له معنى يتجوز به إلى معنى قريب، يتجوز به إلى معنى بعيد، أو إلى لفظ قريب ولفظ أقرب منه وهكذا. فإذا كان اللفظ واحدا والمحمل واحدا متعينا لا إشكال في الكلام. رأيت أسدا يرمي، يمتنع عند الناس أن يكون الأسد الذي هو الحيوان المفترس يرمي، إذن ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع الذي يرمي. إذا كان لم يمكن أن يحمل على الحقيقة وجدنا أكثر من معنى يمكن أن يحمل عليه مراد المتكلم، فعلى أيها يحمل؟ فيقول الناظم رحمه الله: إنه يجب أن يحمل على المجاز لأن تعذرت الحقيقة، أو أقرب المجازين إذا كان له أكثر من مجاز. أمثل له بالمثال المشهور في أصول فقه المالكية، وهو أن قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا هو حقيقة في مسح جلدة الرأس، لأنها هي الرأس حقيقة. ثم يمكن أن يكون على الرأس شعر، ويمكن أن يكون على الشعر عمامة أو طاقية. فإذا تعذر حمل الأمر على الحقيقة، لم يأمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا أن يمسحوا على جلدة الرأس، لأن غالب الناس أن تكون رؤوسهم مكسوة بالشعر، فيحمل على أقرب المجازين وهو الشعر، ولا يحمل على البعيد الذي هو العمامة. فلا يصح أن يحتج محتج على جواز المسح على العمامة بقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذه المقصود منها توضيح المسألة فقط، وإلا فظاهر أنه لا يسلم لهم أن الرأس في حقيقته هو جلدة الرأس، بل الرأس هو الرأس من كان له شعر، فالحقيقة المأمور بمسحه هو شعره، ومن لم يكن له شعر فحقيقة ما أمر بمسحه هو جلدة رأسه. لكن الجادة في هذا الباب أن الأمثلة التي يقصد بها تقرير القواعد وتوضيحها لا تناقش. قال رحمه الله: وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جني آتي. وليس بالغالب في اللغات أي المجاز، مع أنه موجود في اللغة لكنه ليس الغالب. الناظم يقول إنه موجود وهو كثير لكنه ليس غالبا في اللغة، وغيره ربما يقول موجوده قليل. وهذا الذي قلنا إنه الصواب إن شاء الله، الذي تجتمع فيه الأدلة أنه موجود لكنه قليل. وابن جني يقول إنه موجود وهو كثير بل هو غالب اللغة. والشبهة التي أوجبت له هذا القول أن المجاز هو غالب اللغة أنه يقول: قولك خرج زيد. خرج فعل يتضمن حدثا الذي هو الخروج، والخروج مصدر. فيقول بن جيني: قولك خرج زيد يدل على المصدر، فمعناه أنه قد صدر الخروج من زيد. والخروج لفظ عام يشمل جميع أنواع الخروج، خروج الصباح وخروج المساء وخروج الإسراع وخروج البطء وخروج الماشي وخروج الراكب. والمعلوم أنه لم يصدر من زيد إلا نوع واحد من أنواع الخروج، فقولنا خرج زيد إنما هو مجاز لأنه استعمل في معنى واحد للفظ يشمل أنواع متعددة. هذه هي الشبهة التي بسببها قال ابن جني إنه أكثر لغة مجاز. وقد وصف الزركشي هذا القول بوصف بليغ، قال إنه مركب صعب، وإي والله ما أصعبه من مركب امتطاه أبو الفتح عليه رحمة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر هذه المقالة عن ابن جني، قال: هذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول. قال ابن جني: له فضيلة وذكاء، وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة في الخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك. فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته، وإن كان قاله فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس. كذا قال رحمه الله، هو صحيح. وابن جيني قال هذا الكلام هو في الخصائص في فصل معقود لذلك. الحقيقة المجاز غالب في اللغة، غالب اللغات مجاز، فهو قاله رحمه الله. قال الشيخ فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس، وهذا موقف صحيح في مثل هذا. نحن لا سيما في مثل هذه الأزمان يعاني الناس كثيرا من التعامل مع مقولات الناس، ربما يكون القائل حقيرا يتكلم بحق فيرد من أجل حقارته في نفوس الناس، وربما يكون القائل عظيما كبيرا في الناس فيقبل كلامه من جهة علو منزلته، وربما يكون الكلام من أبطل الباطل بحيث تأنف منه النفوس وبحيث تسمعه القلوب فترده، ومع ذلك يحمل بعض الناس نفسه على قبوله وعلى أخذه وعلى إلزام الناس به ولو كان بطلانه ظاهرا، وهذا تصرف غير سديد. وبعض الناس كذلك ربما لما يتكلم العالم بهذه الكلمة التي تستنكرها النفوس ربما يجعلون ذلك سببا في الوقيعة فيه وإسقاط منزلته واتهامه في عقله أو في دينه، وهذه كلها مسالك فاسدة وكلها مسالك باطلة. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر زلة العالم فسئل عنها كيف تعرف، قال من إذا, إذا, إذا, إذا سمعها الناس، أو إذا سمعوا الناس عن ذلك العالم أنه قال كذا وكذا أنكروها وقالوا ليته لم يقلها، وهو كذلك. فالشيخ رحمه الله سلك هذا المسلك السديد، لم يسقط ابن جني أو يتهمه في علمه ويرميه بالجهالة بسبب هذه المقالة، وكذلك لا تقبل منه، بل قال هذه المقالة اللي ينبغي أن يجعلها الإنسان في دائما على ذكر منه. الرجل الفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس، فتلتبس على العالم مسألة من المسائل فيقول مقاله وتكون باطلة، فلا يتبع فيها ولا تقبل منه ولا تتكلف لها المحامل، ويحاول الناس أن يتركوا ما يعلمون وما يعرفون من نصوص الشرعية وما يعرفون من كلام علمائهم وكلام أئمتهم من أجل تلك المقالة، وكذلك لا تجعل سببا للوقيعة فيه وتحليل عرضه، بل عرضه مصون وقوله عليه مردود. فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس. وجه ذلك كما شرحه الشيخ رحمه الله أن قولنا خرج زيد هذا لا يفيد إلا أنه قد صدر من زيد مسمى الخروج، وكذلك قام عمر وأكل بكر يدل على أن عمرا قد قام به مسمى القيام، وبكر قد قام به مسمى الأكل، وهذا يصدق بأقل شيء، بأقل شيء لو أكل لقمة واحدة يصدق عليه أنه قد أكل، لأن أكل يدل على أنه صدر منه مطلق الأكل. بل قال الشيخ رحمه الله إن في كلمة شديدة، قال إن مثل هذا القول بوجود المجاز في اللغة مما يدل على بطلانه هذا القول، أنه أدى إلى وجود مثل هذا الهذيان في الوجود وجعله مسألة تدخل في كتب الأصول فتقرر وتلقى إلى الطلبة، هذا يدل على أن أصل المجاز غير صحيح، كذا قال عليه رحمة الله. والشاهد أن قول ابن جيني بأن أكثر المجاز أكثر اللغة مجاز غير صحيح، بل أكثر اللغة حقائق، وهذا هو الذي عليه عامة الناس وجمهوره. والمجاز فيها إما أنه قليل على المختار وإما أنه كثير لكنه ليس بغالب فيها. قال الناظم عليه رحمة الله: وبعد تخصيص مجاز فيلي لضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جراء لكونه يحتاط فيه أكثر. هذه المسألة هي مسألة عوارض الألفاظ التي ربما تترجم في بعض كتب الأصول بتعارض ما يخل بالفهم، تعارض ما يخل بالفهم، وسماها الرازي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ. وحاصل هذه المسألة أن الكلام قد يوجد فيه أو يعرض له حال من هذه الأحوال المذكورة، فيكون ذلك سببا في عدم فهمه على وجهه الصحيح، وقد يوجد فيه أكثر من واحد من هذه الأشياء المذكورات أو التي يأتي ذكرها، فيحتاج إلى أن يتكلم في تقديم بعضها على بعض. ومن أجل هذه عقدت هذه المسألة، عقدت هذه المسألة للكلام على تقديم بعضها على بعض إذا احتمل الكلام أكثر من واحد منها. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة أصلها إنما هو من قبل أبي عبد الله الرازي صاحب المحصول، لم يتكلم بها أحد غيره من أهل الأصول، لهذا نص القرافي رحمه الله في شرح المحصول على أن هذه المسألة لا توجد إلا في المحصول في مختصراته، مختصراته كالتحصيل والحاصل وما أخذ منها من الكتب، ومن ذلك هذا النظم لأنه أخذ من جمع الجوامع وجمع الجوامع من مصادره المحصول، فتسربت هذه المسألة إلى ها هنا. إذا علم هذا يدل أولا هذا على أن هذه المسألة ليست بمسألة ذات شأن، لأنها لو كانت مسألة ذات شأن ما أغفلها أهل الأصول الذين قبل الرازي لتكلموا فيها، وهذا الآمدي على سعة كلامه في الأصول وتحريره وكثرة ما حرر فيه لم يذكر من هذه المسألة إلا صورة واحدة، هي صورة تعارض المجاز والاشتراك، وكثير من أهل الأصول يذكرون هذه المسألة الموجودة عندهم، أما على هذا الترتيب فلا. وإنما اختص بها الرازي لأن الرازي له قانون في تأويل النصوص، محصل هذا القانون أن ألفاظ الكتاب والسنة لا يصلح أن يستدل بها على مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد المطلوب فيها القطعيات، وألفاظ الكتاب والسنة إنما هي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تخلو من واحد من هذه الأمور التي تخل بالفهم، وهذه الأمور التي تخل بالفهم هي عنده عشرة، خمسة منها لفظية وهي التي عقد كلام الناظم هنا للكلام عليها، وخمسة أخرى غير لفظية. فالخمسة اللفظية هي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك. يقول ما من كلمة أو ما من جملة تحتاج أن تستدل بها على معنى، إذا أردت أن تعلم أنك قد فهمتها يقينا فتحتاج إلى ثبوتها ثبوتا يقينيا، وهذا لا يكون إلا بالتواتر أولا، إذن هو بشرط التواتر قد ألغى جمهور السنة التي هي أخبار الأحد، هذا أولا. ثم بعد أن يثبت ثبوتا متواترا لا يقبله كذلك في العقائد، لما؟ لأن فهمه فهما يقينيا يدل على المقصود يتوقف على انتفاء التخصيص، ويتوقف على انتفاء المجاز، وعلى انتفاء الإضمار، وعلى انتفاء النقل، وعلى انتفاء الاشتراك، هذه عوارض لفظية. ثم كذلك لا بد أن ينتفي المعارض العقلي، وينتفي التقديم والتأخير، وينتفي تغير الإعراب، وينتفي كذلك التصريف، تغير الذي يطرأ عليها من جهة التصريف، وينتفي كذلك النسخ. فهذه عشرة عوارض كل واحد منها محتمل أن يكون موجود في اللفظ، ما دام أنه لا سبيل إلى القطع بانتفاء هذه العشرة كلها فلا سبيل إلى القطع بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النص. والمعلوم أن هذا الكلام من أبطل الباطل، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بكتابه المبين بوحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فهم معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا معانيه فهما يقينيا لا يخالجهم فيه أدنى شك، وعملوا بتلك النصوص وجاهدوا في الله عز وجل ورفعوا من أجلها الرايات وفتحت بها البلدان، فلا يقبل بعد ذلك من قائل بسبب ما ابتلي به هو من الشبه أن يعزل نصوص الكتاب والسنة عن إفادتها اليقين بسبب هذه الاحتمالات الباردة. والمعلوم أن هذه الاحتمالات الواحد منها يجزم بانتفائه في كثير من النصوص، ولا يكاد يوجد هذا المجاز الذي سبق الكلام عليه، لا يكاد يصحح القائلون به مسألة واحدة، اللهم إلا مثالا بعد المثال، أمثلة قليلة مما يصححون به أنه وقع فيها مجاز. وكذلك أن يأتوا بلفظ وقع فيه اشتراك، الاشتراك من أصله كثير من الناس يخالف في وجوده، وعلى القول بأنه موجود، أكثر النصوص التي وقع فيها الاشتراك فيها من القرائن اللفظية والقرائن الحالية والقرائن الخارجية ما يعلم قطعا أن الشرع أرادها، أن صاحب الشرع أراد هذا المعنى من معنيه المشترك لا المعنى الآخر. وكذلك يقال في التخصيص، وكذلك يقال في النقل، وكذلك يقال في الإضمار، يعلم يقينا أنها منتفية. هذا في انتفاء الواحد منها لو فرض موجودا بمفرده. وهذه العوارض اللفظية كذلك يقال في العوارض المعنوية، انتفاء التقديم والتأخير، وانتفاء تغير الإعراب وتغير التصريف وانتفاء النسخ، هذه كلها يمكن أن تعلم يقينا. وإذا علم انتفاء الواحد منها فكيف يدعي أنه يتعارض واحد واثنين وثلاثة منها ويحتاج إلى النظر فيها؟ من أجل هذا لم يتكلم فيها بحمد الله كثير من أهل الأصول، ولم يحتاجوا إلى أن يذكرها لأن انتفاءها معلوم، ولا يكاد يوجد مثال للواحد منها، فكيف توجد اثنين منها ويتكلم في التعارض بينها؟ أما هو فلما كان من أصله أن العشرة كلها لابد من انتفائها وأنها توجد تعرض للألفاظ، فاحتاج إلى أن يضع هذه القواعد التي يتكلم فيها في تقديم بعضها على بعض، وحمل ذلك من حمله عنه ودخل بذلك في كتب الأصول. وهذا تنبيه أول. ثم شيء ثاني يتعلق بكلام الناظم، فإن الناظم رحمه الله قد ذكر من هذه العوارض ستة، ذكر التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ. وهذا التعداد مشكل عليه من جهة أن الرازي ومن تبعه إنما يذكرون خمسة فقط، الستة المذكورة ما عدا النسخ، لأن الخمسة من عوارض الألفاظ كلها تعرض لللفظ بخلاف النسخ عندهم. النسخ هو رفع لحكم النص، فهو عارض من يعرض للمعنى ولا يعرض اللفظ، هو مع التركيب والمعارض العقلي في الخمسة الأخرى وليس مع هذه الستة. لهذا كان الذي ينبغي أن لا يذكر معها في هذا الترتيب. لكن وجه ذكره لها خرجه بعضهم بأن النسخ له ارتباط مع التخصيص، لأن النسخ هو إبطال للنص كله، والتخصيص هو إبطال لبعض أفراد النص أو لبعض مدلول النص وليس للنص كله. والشاهد أن النسخ يفارق الخمسة الأخرى في كونها تعرض للألفاظ، وهو إنما يعرض للمعاني. الرازي لما ذكر هذه الخمسة تكلم أو شرح وجه توقفي، وجه إخلالها بالفهم، ووجه توقف القطع بمراد المتكلم على انتفائها. فإنه قال إذا انتفى الاشتراك والنقل فإن اللفظ يعلم أنه موضوع لمعنى واحد، لأنه يكون موضوع لأكثر من معنى، إما بالاشتراك وإما بالنقل. فإذا انتفى الاشتراك والنقل علمنا أنه موضوع لمعنى واحد. ثم إذا انتفى المجاز وانتفى الإضمار علمنا أن المراد من اللفظ كذلك واحد، اللفظ مستعمل في موضع له، لأن المجاز منتفي والإضمار كذلك منتفي، إذا اللفظ مستعمل في موضع له، فبقي احتمال واحد ما دام أن اللفظ مستعمل في موضع له بسبب انتفاء الاشتراك والنقل، بسبب انتفاء المجاز والإضمار، ومستعمل في معنى واحد بسبب انتفاء الاشتراك والنقل. بقي احتمال واحد هو أن يكون لم يرد به جميع معانيه، فانتفاء التخصيص يوقفنا على أنه أريد به معانيه كلها، فبذلك لا يبقى مجال للخلل في الفهم. هكذا قسمها ونزع في ذلك منازعة موجودة في أماكنها كشروح المحصول وغيره. إذا سلمنا له وجود هذه الخمسة في النص، أو أنه يمكن أن يوجد أكثر من واحد منها. فالصور التي يمكن أن تفرض من تعارض هذه الخمسة المخلة بالفهم 10 صور ذكرها كلها ومثل لها، وكما تقدم احتمال وجودها ممتنع أو بعيد، والأمثلة لها متكلفة كما هو ظاهر، لكن لا بد من ذكرها بما أنهم ذكروها. فعندنا تخصيص ومجاز وإضمار ونقل واشتراك، هذه العوارض اللفظية يعني ما عدا النسخ الذي ذكره النار. صور تعارض هذه الخمسة 10، لأنها التخصيص يمكن أن يعارض 4 الباقية، يمكن أن يفرض تعارض التخصيص مع المجاز هذه صور، ويمكن أن يكون تعارض التخصيص مع الإضمار، وتعارضه مع النقل، وتعارضه مع الاشتراك. إذن هذه 4 صور، تخصيص مع 4 البواقي 4 صور. ثم بعده المجاز، المجاز يمكن أن يتعارض مع الإضمار، ويمكن أن يتعارض مع النقل، ويمكن أن يتعارض مع الاشتراك. هذه 3 صور أخرى، صارت صور 7. ثم بعده الإضمار، قد يتعارض مع النقل وقد يتعارض مع الاشتراك، هذه 2 صارت صور 9. بقي النقل والاشتراك، إذا تعارض صارت 10 صور. وطريقة استخراجها سهلة، تكتب هذه 5 واحدا تحت الآخر، ثم تفرض تعارض الأول مع 4 الباقية، ثم تعارض الثاني مع 3 الباقية، ثم تعارض الثالث مع 2 الباقيتين، ثم تعارض 2 الأخيرتين، 10. وكل واحدة من هذه الصور تكلف في ذكر أمثلة لها من نصوص الوحيين. على ما ذكره الناظم أنها 6 وليس ب5 لأنه زاد النسخ، تصير صور التعارض المفروضة في كلام الناظم 15، لأنه عندنا تخصيص يعارض 1 من 5 الباقية التي هي المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ، فهذه 5 صور. ثم بعده المجاز يعارض 4 الباقية، الإضمار والنقل والاشتراك والنسخ، تنتج 4 صور، 4 مع 5 9. ثم الثالث هو الإضمار، الإضمار يعارض النقل، يعارض الاشتراك، يعارض النسخ، هذه 3 صور مع 9 12 صور. ثم الرابع هو النقل، يعارض الاشتراك أو يعارض النسخ، هذه 14 صورة. ثم الأخيرة هي تعارض الاشتراك وتعارض النسخ. كل هذه تدخل في كلام الناظم، لكن الناظم رحمه الله لم يتكلف ذكر 15 صورة كلها، بل ذكر ترتيبها هكذا على أنها 6، التخصيص أولا ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك ثم النسخ، وهذا واضح في قوله وبعد تخصيص مجاز، بعد تخصيص يعني التخصيص هو الأول ثم بعده المجاز، قال فيلي الإضمار أي الإضمار هو الثالث، فالنقل على المعول أي على المختار، لأن فيه خلاف من العلماء من يقدم النقل على الإضمار، ومنهم من يقدم الإضمار على النقل، ومنهم من يحكم بالتساوي، والرازي اختلف قوله فيها، في المحصول جزم بالتساوي، وفي المعالم قدم الإضمار. ثم بعد النقل الاشتراك، قال فالاشتراك بعده النسخ جرى، أي في الاشتراك بعد النقل ثم يأتي بعده النسخ. وهذه 6 إذا وضعتها هكذا على الترتيب الذي ذكره الناظم، فإنه يعلم بذلك ترتيب 15 صورة كلها، لأننا إذا وضعنا تخصيص بعده مجاز بعده إضمار، فتعلم بتنصيصه هو أن الإضمار بعد المجاز، أنه إذا تعارض تخصيص ومجاز فالمقدم هو التخصيص لأنه جعله هو الأول، ثم إذا تعارض مجاز وإضمار فالمقدم هو المجاز. بالضرورة إذا تعارض الإضمار والتخصيص فالتخصيص هو المقدم، لأن التخصيص مقدم على المجاز والمجاز مقدم على الإضمار، إذن التخصيص مقدم على الإضمار من باب أولى، وكذلك مقدم على النقل وعلى الاشتراك وعلى النسخ، ثم كذلك على بقية الصور، فيعلم ترتيبها عند الناظم عليه رحمة الله. وفيها في كل منها أو في بعضها منازعة قد تقوى وقد تكثر، لكن كما ذكرت أولا هذه احتمالات ذهنية لا يكاد يوجد منها في نصوص الكتاب والسنة شيء، اللهم إلا المثال بعد المثال، ولهذا لا ينبغي أن يوقف عندها كثيرا. الذي يتكلم فيه هو ترتيب هذه الستة على ما ذكره الناظم، ومن ترتيب الستة يعلم ترتيب الخمسة عشر سورة كما ذكره. فهو يقول التخصيص هو الأول ثم بعده المجاز، ومعنى ذلك أنه إذا وجد عندنا نص احتمل أن يكون مخصصا، واحتمل أن يكون مجاز عن معنى آخر، فالمقدم عندهم هو التخصيص. والقاعدة أن التخصيص مقدم على العوارض كلها. لماذا؟ لأنها إذا حكمت بالتخصيص فإن معناه أن ما بعد أو غير اللفظ غير المخصص الذي هو اللفظ العام في غير ما خصص منه مستعمل في الحقيقة، فلم نخرج باللفظ كله عن حقيقته، إنما خرجنا به عن بعض حقيقته واستعملنا البعض الآخر في الحقيقة، بخلاف الأنواع الأخرى. الأنواع الأخرى إما أنها يخرج اللفظ عن حقيقته كالمجاز والإضمار والنقل، وإما أن يحكم بإجماله أو بإبطاله كما في الاشتراك والنسخ. أما التخصيص ليس فيه شيء من ذلك، بقي النص في على حقيقته في البعض واستعمل على مجازه في البعض، فلهذا التخصيص مقدم عليها جميعا، كما أنه يقابله في الجهة الأخرى النسخ. النسخ هو المؤخر عنها جميعا، ولهذا قال الناظم رحمه الله فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، لأن النسخ إبطال للنص من الأصل، فيحتاج من المقدمة أكثر، ولهذا نص على أنه لا يحكم به إلا إذا تعذر الجامع وأمكن العلم بالتاريخ، ولم يمكن بوجه من الوجوه أن يجمع بين النصين، فمرتبة متأخرة. ثم تبقى المراتب الأخرى فيما بينها. إذن التخصيص والمجاز إذا تعارضا فالتخصيص هو المقدم، وهذه المسألة الأولى. وقد ذكروا لها مثالا، قالوا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هو عند الشافعية مجاز، المقصود منه ما لم يذبح أو ما تحتف أنفه فإنها ميتة، أما ما ذبح فإنه حلال ولو لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا التسمية عندهم مستحبة. أما الجمهور القائلون بأن التسمية واجبة فإنهم يجعلون اللفظ في حقيقته وهو ما لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يقل الذابح عند ذبحه بسم الله، ويستثنون بعد ذلك الناس عند من يستثنيه بالأدلة التي دلت على إخراجه. إذا تعارض بين أن يحمل على التخصيص يخصص منه الناس للتسمية أو يحمل على المجاز فالمقدم هو المجاز. هذه هي المسألة الأولى مما دخل في كلام الناظم. المسألة الثانية إذا تعارض المجاز والإضمار، يعني يكون اللفظ يحمل كله على أنه مجاز أو يقال إن فيه إضماره مقدر مضمر في الكلام، اختلفوا في أيهما يقدم، والذي جزم به الناظم أن المقدم هو المجاز. لماذا؟ لأن الأكثر في الكلام هو المجاز لا الإضمار، والكثرة دليل الرجحان. قالوا مثاله أن يقول السيد لعبده لمملوكه ويكون مملوكه أكبر منه سنا مثلا، يقول له أنت أبي، قالوا إنه إن حمل على المجاز كان المعنى أنت عتيق فيعتق هذا العبد. لماذا؟ لأنه قال له أنت أبي والوالد يعتق على مملوكه، الوالد يعتق على مملوكه، الوالد يعتق على ولده إذا ملكه، فلهذا قوله أنت أبي هو مجاز عن كونه قد اعتقه. لكن إن حمل على الإضمار أي على تقدير محذوف يصير الكلام أنت مثل أبي، أي مثل أبي في الاحترام، فقوله له أنت أبي على تقدير المجاز أي أنت عتيق، لأن الوالد يعتق على ولده إذا ملكه، وعلى تقدير الإضمار يكون أنت مثل أبي أي أحترمك لكبار سنك كما أحترم أبي فلا يعتق عليه. هذا ذكره في مثال تعارض المجاز والإضمار. المسألة الثالثة مما دخل في كلام الناظم تعارض الإضمار والنقل، أن يكون في الكلام إضمار أو يكون فيه نقل، قالوا النقل أولى لسلامته من النسخ، من النسخ المعنى الأول. المسألة الرابعة إذا تعارض النقل والاشتراك، قالوه النقل هو المقدم. والمسألة الخامسة إذا تعارض النسخ والاشتراك فالاشتراك هو المقدم. والمسألة وهذه هي السادسة التي هي تعارض الاشتراك مع النسخ، فيقدم الاشتراك والنسخ هو المؤخر، قال الناظم رحمه الله لكونه يحتاط فيه أكثر، أي أن لأن مقدماته كثيرة. وكما ذكرت هذه الأمثلة ربما يكون بعضها قريبا وربما يكون بعضها متكلفا مبسوطا في محله فلا نطيل به. هذا ما يتعلق بقوله وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار في النقل على المعول، أي هي عوارض الألفاظ التي تعرض للنصوص فتخل بالفهم وترتيبها على ما ذكر. والرازي في غير هذا الموضع، هذا يتكلم به في الوصول، في العقيدة يزيد أنه لا بد أن ينتفي احتمال معارض العقلي وينتفي كذا وينتفي كذا، وقد تصدى علماء أهل السنة لبيان فساد هذا الدليل وإبطاله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أول درء التعارض أنه صنف مصنفا في إبطاله، وربما هو من أول ما كتبه رحمه الله، هو صنف درء التعارض، قال قد في درء التعارض قال وقد صنفت قبل نحو من 30 سنة مصنفا في إبطال هذا القانون الذي هو قانون الرازي، فيكون الشيخ رحمه الله كتبه في بواكير ما كتب ولا أعلم أنه وصل، لكن يوجد في كلامه وفي كلام ابن القيم وكلام غيرهما من أئمة السنة ما يدل على بطلان هذا الدليل وهذا الترتيب، وذكره في الأصول أثر عن ذلك القانون الفاسد الذي وضع ليعزل دلالة الكتاب والسنة عن الهدى، نسأل الله العافية والسلام. قال الناظم عليه رحمة الله وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات. هذه المسألة هي المسألة المترجمة باللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فأيهما يقدم، إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح فأيهما يقدم. وتحرير المسألة أن صورها أربعة، تحرير هذه المسألة أنها أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون المجاز مرجوحا بحيث لا يفهم إلا بقرينة، كالأمثلة التي تقدمت استعمال الأسد للرجل الشجاع، استعمال البحر للكريم السخي، فها هنا لا إشكال في تقديم الحقيقة. الصورة الثانية أن يغلب استعمال المجاز حتى يساوي الحقيقة، قالوا كإطلاق النكاح على العقد والوطء مع أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، فهنا قيل إن الحقيقة هي التي تقدم لأنها لا تزال معتبرة في اللفظ، وقيل هما متساويان. القرافي رحمه الله انتصر للقول بالتساوي، قال لأن سبب تقديم الحقيقة كونها هي المتبادرة إلى الأذهان، والتبادر هنا قد بطل لأنها ساوت الحقيقة، المجاز ساوى الحقيقة في الاعتبار فسقط موجب التقديم. والمنصوص عن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهم الله أن الحقيقة معتبرة، وينتبه إلى أن الحقيقة هي المعتبرة وليس المجاز، وينتبه إلى أن هذه المسألة هي في حقيقتها بين الحنفية أنفسهم ما وافق فيه أبو يوسف أبا حنيفة وما خالفه فيه، ولهذا ذكر أهل الأصول أن هذه المسألة مرجعها إلى الحنفية في تحريرها لأنها منهم وعنهم، وتحريرها عنهم أخذ. وهذا التحرير الذي أذكره أنها أربع مراتب هذا هو الذي ذكره القرافي عن أئمة الحنفية، قال شافهتهم فيه فحرروه على هذا النحو، وكذلك ذكر غيره، وذكر الزركشي في البحر وابن اللحام في قواعده وفوائده الأصولية أن هذه المسألة مسألة حنفية هم الذين حرروها وهم الذين ذكروها، والخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة في بعض صورها ووفاق في بعض صورها. من الصور التي اتفقوا عليها ما إذا غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقيقة، فهما متفقان على أن الحقيقة هي المقدمة، والقرافي رجح وصحح أنهما متساويان، فيكون اللفظ مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، لأن موجب تقديم الحقيقة هو التبادر إلى الذهن، وهذا الموجب قد بطل بمساواة المجاز للحقيقة، فلا وجه لتقديمه عليها ولا لتقديمها عليه. الصورة الثالثة أن يكون المجاز راجحا بكثرة الاستعمال حتى يكون هو المتبادر، عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا يكون المجاز مرجوح، هذه الصورة الثالثة يكون هو المجاز، المجاز هو الراجح بحيث كثر استعماله حتى يصير هو المتبادر، إذا أطلق لا يفهم إلا هو. وهذه هي التي قال فيها الناظم: وحيث ما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، أي شاع استعمال المجاز حتى صار هو المفهوم بالقصد الأول للمتكلم. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله. فالمعتبر عند أبي يوسف هو المجاز، يحمل اللفظ على مجازه، وخالفه أبو حنيفة فحمله على حقيقته، لأن الحقيقة أصل ولم تمت، لا تزال متعاهدة ولو في بعض الأوقات، إذن هي المعتبر. وأما أبو يوسف فما أخذه أن الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني وللإبانة عما في النفوس، وقد شاع استعمال المجاز في هذا المعنى الثاني فلا بد من حمله عليه. وهذا الذي ذكره أبو يوسف، مذهب أبي يوسف رحمه الله الذي نصره القرافي، هو الذي يمشي مع ما تقرر في الأصول كما سيأتي، من أنه يحمل اللفظ أولا على الحقيقة الشرعية، ثم على الحقيقة العرفية، ثم على الحقيقة اللغوية. هذا يمشي مع مذهب أبي يوسف، لأن الحقيقة الشرعية عندهم بالنسبة إلى الحقيقة اللغوية هي مجاز، اللفظ حقيقة في لغته مجاز في المعنى الشرعي، وقد تقرر أنه يحمل على المعنى الشرعي الذي هو مجاز بالنسبة إلى المعنى اللغوي. إذن لماذا غالب في لسان الشرع وعرف من صاحب الشرع أنه يستعمله في المعنى الثاني المستحدث لا في المعنى الأول الأصلي؟ فهذا مما يدل على أرجحية مذهب أبي يوسف رحمه الله. وقد ذكر الحنفية مثاله، أن يحل مثاله في الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة، أن يحلف حالف: والله لا أشرب يومي هذا من النهر. قالوا: فإن الحقيقة فيه في الشرب هو أن يكرع فيه بفيه، يضع فمه في الماء في النهر فيشرب منه مباشرة، يكرع فيه كما تفعل البهائم، هذا هو حقيقة اللفظ. فلو أخذ كوزا واغترف من النهر فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة، لأن هذا الشرب باستعمال الكوز باستعمال الآلة مجاز، والأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة، مع أن أكثر الناس إذا أطلق لا أشرب فإن المقصود به مجاز، المجاز عندهم، لأن أكثر الناس يستعملونه في المعنى المجازي الذي هو استعمال الآلة في الشرب من الماء. فإذا قال: لا أشرب، والله لا أشرب يومي هذا من النهر، يحمل عند أبي يوسف على مجازه، فإذا اغترف منه بالآلة فقد حنث. أما عند أبي حنيفة فيحمل على حقيقته، فإذا اغترف بالكوز فإنه لا يحنث حتى يكرع بفيه. والسبب في هذا أن الحقيقة لا تزال موجودة وتتعاهد، لا سيما مثلا الرعاء في البادية أكثر ما يشربون بهذا الطريق، لأنهم لا يحملون معهم الآلات التي يستعملونها في الشرب. فهذا الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي المسألة قول ثالث اختاره السبكي في جمع الجوامع تبعا للرازي، وهو التوقف، أنه لا يحمل على هذا ولا ذاك. ولهذا قال الناظم: ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى. مذهب النعمان عكس مذهب الذي اختاره القرافي الذي هو مذهب أبي يوسف، وهو الحمل على المجاز الغالب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، يحمل على الحقيقة التي تتعاهد في بعض الأوقات، والقول بالإجمال فيه مرتضى، أي ارتضى تاج الدين السبكي في جمع الجوامع تبعا لأبي عبد الله الرازي أنه يكون مجملا لا يحمل على هذا ولا على ذاك. بقيت الصورة الرابعة، وهي أن تكون الحقيقة مماتة لا تستعمل أصلا. شوف المثال الذي سبق، الحقيقة تكون المجاز غالب والحقيقة لم تمت لا تزال متعاهدة في بعض الأوقات، كما ذكرنا في رعاء الشاء الذين يحتاجون إليها فيفعلونها، موجودة الحقيقة. لكن هذه الصورة الرابعة الحقيقة مماتة لا تستعمل أصلا، فقال الناظم رحمه الله: أجمعوا على أن المجاز هو المقدم. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات. الأثبات هو فاعل أجمع، أي أجمع الأثبات إن أميتت الحقيقة على التقدم له، أي على تقديم المجاز. أجمع الأثبات على تقديم المجاز إن أميتت الحقيقة، يعني صارت غير مستعملة أصلا. كأن يقول قائل مثلا: والله لن آكل اليوم من هذه الشجرة. حقيقة اللفظ فيما يزعمون أن قوله لن آكل من هذه الشجرة أي من جذعها ولحائها، لكن هذه الحقيقة مماتة لا يستعملها أحد. كل الناس إذا قالوا لا آكل من هذه الشجرة وأكلت من هذه الشجرة يقصدون به ثمرتها، وهذا عندهم مجاز، فهو مجاز تقابله حقيقة مماتة. فإذا حلف رجل: والله لن آكل اليوم من هذه الشجرة، فلا يحنث إلا إذا أكل من ثمرها، لأنه هو المجاز الذي لا يستعمل إلا فيها. ولو فرض أنه أكل مضغ من لحائها فلا يحنث، لأنها حقيقة مماتة لا يحمل عليها اللفظ. هذا معنى قول الناظم: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات. قال بعد ذلك: وهو حقيقة أو المجاز، وباعتبارين يجي الجواز، وهو أي اللفظ حقيقة أو مجاز، لا ليس ثمة قسم ثالث. ومعنى هذا أن كل كلمة مستعملة في اللغة العربية فهم إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجاز، ليس بينهما واسطة. وهذا ذكره كثير من الأصوليين وغيرهم، ومنهم من يخالف، منهم من يقول إن اللفظ قد يكون ليس بحقيقة ولا مجاز، كالألفاظ قبل الاستعمال، بعد الوضع قبل الاستعمال، كذا قالوا ليست بحقيقة ولا مجاز. وكذلك أسماء الأعلام المستحدثة: يولد لك ولد فتسميه عبد الله، هذا لا يوصف بأنه حقيقة عندهم ولا يوصف بأنه مجاز، لأنه لفظ استعمل على شيء، على علم، على شخص ولد حديثا. والناظم يقول إنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجاز، وربما يكون حقيقة باعتبار، مجازا باعتبار، كما قال: وباعتبارين يجي الجواز. فلا يمكن أن يكون اللفظ باعتبار واحد حقيقة ومجازا من جهة، لأنهما ضدان، والضدان كما تقدم لا يجتمعان، قد يرتفعان لكن لا يجتمعان. أما أن يوجد يكون حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار، هذا عند الناظم متصور. ومثاله مثلا العام المخصوص. العام المخصوص هو بالنظر إلى ما بقي يتناوله لفظ العام هو حقيقة، وبالنظر إلى ما أخرجه المخصص هو مجاز، كذا قال. والحقيقة الشرعية باعتبار الحقيقة، باعتبار إطلاق صاحب اللغة هي مجاز، وباعتبار إطلاق صاحب الشرع هي حقيقة. وكذلك الحقيقة العرفية باعتبار اللغة مجاز، باعتبار العرف حقيقة. فهذا معنى قوله: وباعتبارين يجي الجواز، وهو مبني على مسألة الحقيقة والمجاز، على إثبات الحقيقة والمجاز من الأصل. بقيت علينا مسألتان، لا بل بقي أكثر من ذلك، كنت أريد أن أقول بقيت مسألتان وأحب أن أكملهما حتى يكون مجلسنا، حتى لا يأخذ علينا المجاز وقتا كثيرا، لكن الظاهر أنها أكثر مما يستوعبه الوقت، فنقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.